يقول: ما دورنا في نصرة إخواننا في الشام في سوريا؟ على الإنسان أن يفعل ما يستطيع. لا شك أن السوريين يتعرضون لبلاء وشر مستطير، ولا شك أن المسلم لا يصاب بمصيبة إلا وسببها ذنب حصل منه أو من غيره. النبي لما ذكر أن جيشا يغزو الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت إحدى أمهات المؤمنين وأظنها عائشة: أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ضمه الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة التي عقوبتها قاسية لا تختص بالظالمين فقط، تأخذهم ومن حولهم، ثم يبعث الناس على نياتهم. من كانت نيته سوءا وشرا وبلاء بعث في فضيحته، ومن كان على خير ولكن ضمه الطريق ولم يكن ليكثرهم ويقوي شوكتهم فالله أرحم الراحمين.